السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعده. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة، الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. يعني الإنسان إذا أصابته بلوى من الذي ابتلاه؟ رب العالمين. فإذا اشتكى إلى الناس، وكلما رأى الناس حدث لي كذا وكذا ويبكي الناس عليه، سأل أولا شكى ربه، لأن الذي ابتلاه هو رب العالمين. ويشكو لمن؟ هل لمن يرفع عنه البلوى؟ إنك تشكو أرحم الراحمين الذي يحسن إليك، وما أعطاك ما أعطاك إلا من أجل أن يبتليك ويختبرك ليرقيك. فإذا هو ابتلاء واختبار لرفعة مكانتك، ليس إلا، وإلا فإنه لم يبتليك سبحانه وتعالى من أجل أن يدمرك، ولا من أجل أن يقتلك، ولم يظلمك سبحانه وتعالى، بل بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأنت لا تعرف حقيقة المشكو في حقه، ثم تشكو لمن؟ هل شكوت للرحيم، أم شكوت لمن يشمت بك، وشكوت لمن لا يملك شيئا على الإطلاق لك؟ وإن أردت منه أن يرفع ما بك من ضر أصابك، فإنه حتى وإن كان يستطيع أن يرفعه، فلن يرفعه إلا بإذني وبمشيئتي. من تشكوه؟ سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لا يفعل شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن هنا قال ما قال الإمام ابن القيم، ثم أيد كلامه بكلام منقول عن السلف: ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، يشكو إلى الله نفسه وتقصيره وسبب هلاكه، لأن النفس هي التي تتسبب في عطبه وفي إيذائه وفي ألمه، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه: الناس يا رب ما سلطوا علي إلا من نفسي، فنفسي التي تستحق وهي التي آذتني وكانت سببا في تسلط الناس علي. فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فالذي أوجب تسليط الناس عليه هو ماذا؟ هو نفسه. فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: ويعفو عن كثير، وقول: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا الكلام لم يقل إلا لسادة الأولياء، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حينما أوتوا من قبل مخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراتب ثلاثة: أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. يبقى المرتبة الدنيا التي أخص المراتب أن تشكو الله إلى الخلق، فتشكو الرحيم إلى من لا يرحمه. وأعلى الدرجات أن تشكو نفسك إليه، فما يحدث لك من جراء نفسك التي بين جنبيك، وما سلط عليك من سلط إلا لكونك أنت الذي أعطيته السلاح ليضربك، لأنك أنت الذي قصرت. وأوسطها أن تشكو الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى. وهذا كنا نتحدث فيه بالأمس مع إخواننا إيهاب، وإحنا الإنسان من الممكن أن يكون محترما ومقدرا وصاحب مكانة، ولكنه يعجب بنفسه ويدل بنفسه ويفعل بعض الأشياء التي يظن نفسه أنه مكرم. فمن الممكن أن يمشي في الطريق فيأتيه سفيه يضربه على أفاه ومشي، مش كنا بنقول كده بالأمس؟ هو في هذه اللحظة المفروض أن ينظر إلى هذا السفيه الذي ضربه وأهانه، بل هو ينظر إلى نفسه التي أوتي من خلالها. فمن يهن الله فما له من مكرم. من أين أتتك الإهانة؟ من نفسك التي بين جنبيك. حقيقة يعني كثيرا ما تجلس في وسط الناس فتجد الناس يحترمونك ويقدرونك وأنت تتيء عجبا بهذا، وتظن أنك ما احترمت إلا لأنك مؤهل للاحترام. ففجأة يأتيك طفل صغير يترك الناس جميعا ويأتيك لكي يلقي عليك حجرا. حدث معي شيء حكيته لأخي إيهاب بالأمس وإحنا بنتكلم في هذه المسألة. كنت مرة في العشرينات ومعجبا بنفسي، وكنت ذاهبا إلى مسجد من المساجد الكبيرة لكي أخطب فيها، وكان إمام المسجد أستاذ دكتور في الجامعة وله مكانة. وحينما سافر اختارني أنا من بين طلابه والشباب لكي أخطب مكانه، فذهبت وأنا بقى وفرحان بقى رايح أخطب مكان أستاذ الدكتور وأنا لسه صغير لسه كده. ومررت في الطريق فإذا ببلوعة شرفكم الله ورعاكم، بلعة كبيرة راكدة بمياه مسودة من طول المكس، وإذا بكلب يخرج منها ليأتي بجواري وأنا ألبس الجلباب الأبيض وقميص أبيض بقى وماشي بقى حاطط ريحة. ثم جاء بجواري ونفض نفسه بس، وأصبحت أنا الجلباب الأبيض كله بهذه المثابة. بكيت في نفسي وأمري مدمر والمسجد بعيد. رجعت أدراجي وماشي في الطريق ريحتي وحشة والناس منظري وحش وبتنيل بمسي. حسيت باني خدت القفا، عارف المعتقد تك الضربه، ورجعت حقيقه يعني غيرت بقى هدومي ورحت المسجد تاني، بس رحت وانا مكسور. المره دي رحت وانا منكسر ولست كما كنت كالطاووس قبل كده. ما انا بقى الشيخ بقى اختار ان انا بقى اللي هروح اخطب مكانه ولسه بقى. فالضربة بتاعت الكلب ديت خلتني ريحتي وحشة وماشي مش عارف ادخل بيتنا ازاي بالمنظر ده، وتقول لامي ايه وانا داخل عليها بالجلابية جايبها لها ايه غرقانة في بلاعة، واخدين بالكم؟ فالحمد لله رحمة الله عليك يا امي. ثم قال الامام ابن القيم قاعدة جليلة، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا. الآية هذه في سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا: أحدها الحياة النافعة، إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية، الحياة النافعة، قال: إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. الحياة النافعة، وتصبح في حياة كما قال: وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. واضح؟ يعني إن لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لم تحصل له الحياة المخصوصة المذكورة في الآية، لكن تصبح له حياة التي يشترك بها مع سائر البهائم في الطعام والشراب والنكاح وما شاكل ذلك. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. وناس وسطنا يعيشون أحياء ولكنهم موت الذكر وموت في الحقيقة. لكن انظر إلى الصحابة انظر إلى الأئمة الشافعي أبو حنيفة مالك أحمد، هؤلاء أحياء وإن كانوا موتى، موتى وفي القبور، وظلوا أحياء بيننا بعلومهم وبأعمالهم وبذكرهم، أحيا الله ذكرهم سبحانه وتعالى. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، تكمل الحياة وتعظم كلما اقترب الإنسان من الاستجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفي من الحياة بحسب ما استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى أكمل الحيوات هي الحياة التي صاحبها مستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتنقص الحياة تبعا لعدم الاستجابة، فكلما أنقص من استجابته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كلما نقصت حياته تبعا لذلك، وكلما ازدادت استجابته ازدادت حياته واقتربت من الكمال تبعا لذلك. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق، لأن الحق هو الذي يحيي. وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه، أي بالإيمان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فهنا الإسلام والإيمان والقرآن كل هذه الأمور هي حياة النفوس. قال: وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير، واللفظ له لعروة: لما يحييكم، يعني الحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. قال: وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فالجهاد في سبيل الله من الحياة أيضا العظيمة. ولذلك سيبين ابن القيم أن الإنسان الذي يموت في سبيل الله فهو قد أعطاه الله الحياة في البرزخ وفي الدار الآخرة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الواحدي، الإمام الواحدي من المفسرين: والأكثرون على أن معنى قولي لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم وجترأ عليهم عدوهم فماتوا واستبيحت البيضة. قلت: أي ابن القيم، الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الجهاد من أعظم، لكنه ليس كل الحياة، بل الحياة هي الاستجابة لأمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها الجهاد. قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد فهذا هي الحياة. يبقى فأما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا في البرزخ. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم، يعني الشهادة في سبيل الله. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني. قال: والآية تتناول هذا كله. فالإمام ابن القيم لم يخصصها كما خصصها بعضهم بالجهاد أو بالشهادة، بل الآية أعم من ذلك. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. يبقى هنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بالإسلام وبالإيمان وبالجهاد وبالقرآن وإلى دخول الجنة التي فيها كمال الحياة. واضح؟ قال: والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدني التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفع على ما يضره، ومتى نقصت في هذه الحياة حياة البدن ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك العافية والصحة من الحياة، ولو كان الإنسان مريضا لنقصت حياته، وهكذا. قال: ومتى نقصت في هذه الحياة اللي هي حياة البدن ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. تمام؟ هذه أمور مشاهدة. وحياة قلبي وروحي التي بها يميز بين الحق والنوع الثاني، وهو الحياة الأفضل الحياة الأبدية، اللي حياة قلبي وروحي التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده وهو الباطل. فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل. يبقى بيتكلم عن إن هذه العلوم الحياة، فتفيد هذه الحياة قوة، تفيد كذا يعني هذا الذي ينتج منها قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيد كذلك مع قوة التمييز قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وتفيد قوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم. هذا بالنسبة للحياة البدن، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فحياة القلب أمام حياة البدن، حياة البدن تجعله يستطيع أن يميز بين الطعم، وذلك لو مرض الإنسان لا يستطيع أن يميز بين الطعام، وتختل عنده حاسة الذوق والإحساس والتمييز بين الأشياء، والنظر لو ضعف لا يستطيع أن يميز، والسمع إن ضعف لا يستطيع أن يميز، فكل ذلك نقص في الحياة. حياة القلب أقوى في التمييز، لأنها تميز بين الحق والباطل، والذي يحب والذي يبغض من الناحية الشرعية، ومسألة الولاء والبراء وهذه الأمور الأخطر. فقال: وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، فإن بطلت حياة البدن لا يستطيع الإنسان أن يميز بين المطعوم والمشروب وبين كذا، وذلك حتى من الممكن أن تحرق الجثة فلا يستطيع أن يحس وهو ميت. ولذلك يقولون كما العرب يقال: ما يضير الشاة، هل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ فقال: فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك. الإنسان قبل ما الملك ينفخ فيه الحياة، مع أنه كان عنده حياة، حياة الخلايا، حياة الخلية اللي هي الأحياء العادية، بدليل الحيوان المنوي فيه روح أو فيه حياة مش روح. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه، فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل النفخ مخلوقا ولكنه لم يكن إنسانا مكرما، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة، وإلا لو لم تكن في حياة كيف يخترق الحيوان المنوي البويضة ويفعل كذا ويتعلق بجدار الرحم إلى آخره، قصة تدل على وجود حياة لأنه كان خلية فيها حياة. لكن الروح تنفخ حينما يأذن رب العالمين في الوقت المحدد ويأتي ملك الروح أو الأرواح لينفخ فيه الروح فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحي وقلبي حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. فيبقى أنا عندي إيه؟ روحين، روح جعلته إنسانا وروح أتته بكلام الله تبارك وتعالى ووحي الله وأمر الله. فكذلك لا حياة لروحي وقلبي حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى سمى الوحي إيه؟ روح. وقال: يلقي الروح من أمري على من يشاء من عبادي لينذر يوم التلاق. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى هنا الروح تكرر كم مرة في القرآن، وفي سورة النحل وفي سورة غافر وكذلك في سورة الشورى، فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري. تمام؟ الرسول الملكي يعطيه الروح التي هي روح البدن، والرسول البشري يعطيه الروح التي هي روح القلوب والتي بيختلف بين يفترق الكافر من المؤمن. فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، حياة البدن والقلب. ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. واحد يقول طب بقي القسم الثالث، أن يحصل له نفخ الرسول ولا يحصل له نفخ الملك، هذا مستحيل. لأن نفخ الرسول اللي هو نزول الوحي لن يكون إلا مع لينذر من كان حيا، أما الأموات فلا سبيل لهم الإيمان والكفر. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. طبعا الميتا هنا المقصود بإيه؟ الكافر. فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي، أو يبقى نور اللي هو الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابي بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضلا فهديناه. الميت هنا ايه؟ الكافر الضال. فأحييناه يعني فهديناه. وقول وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثلوه ومثلوهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذر فيها كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى له نورا، جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، فهو معه النور والآخرون ليس معهم النور. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. ولذلك يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. هذا النور لم نأتي به من هنا من الدار الآخرة، وإنما أتينا به من أين؟ من الدنيا. ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ابن القيم فسر قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ثم سيفسر التكملة: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال المشهور في الآية انه يحول بين المؤمن وبين الكفر. يحول بين المرء يعني المؤمن وقلبه، اي بين المؤمن وبين الكفر، فلا يكفر المؤمن، وبين الكافر وبين الإيمان، فلا يؤمن الكافر. ويحول بين أهل طاعتي وبين معصيتي فلا يقعون في المعصية عاصمهم، وبين أهل معصيتي وبين طاعتي. وهذا قول ابن عباس، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر إن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبي لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبي، الله يحول بين المرء وبين قلب المرء، واضح؟ فهو قريب من قلبي لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبي، ذكره الواحدي عن قتادة. وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن ليه بقى يربطها بالآية السابقة؟ لأن الاستجابة أصلها بالقلب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الاستجابة لن تكون إلا بماذا؟ بالقلب، لأنه لو استجاب بالجوارح كان منافقا، لابد من الاستجابة بالقلب. فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. هذا القول الذي ذكره قتادة نقله الواحدي عنه، وابن القيم بيفسره. قال وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته. وهذا أمر أيضا واضح جدا، فيكون كقولي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة، وكقولي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقولي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. يبقى هذا هو القول الأول. والقول الثاني الذي نقله عن قتادة أن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبي، فيعلم من استجاب بالقلب ومن لم يستجب بقلب بل استجاب بجوارح. قال وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقولي لمن شاء منكم أن يستقيم ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقولي فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فكأنه قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه تتحدث عن ماذا؟ عن الشرع والأمر به. ثم بين قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حتى يثبت الإنسان الإيمان هنا بماذا؟ بقدر الله تبارك وتعالى، كما في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله أعلم. ثم قال الإمام ابن القيم فائدة جليلة قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل فإن كرهتموهن أي النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. الآية الأولى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم تكلم عن النساء وهي كمال القوة الشهوانية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا المعنى غير موجود في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين، موضع يتحدث فيه عن كمال القوة الغضبية وهي القتال، والثانية عن كمال القوة الشهوانية. قال فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، لأن القتال لا يؤمن في أن يقتل الشجاع، وهذا المكروه خير له في معاشي ومعادي، لأنه لو قتل سيصبح شهيدا. قال ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشي ومعادي، فكتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا الموادعة والسلم وعدم الدخول في القتال وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا لأنه أحيانا أنت تكون مضطرا للقتال، فإن تركت القتال خوفا على نفسك من الموت فقد تورث نفسك وأهلك الذل والمهانة. فإذا القتال كره نعم، ولكن قد يكون فيه الخير للأمة. قال وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، ولو في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها ولو في إمساكها شر كثير لا يعرفه. لأنك لا تدري، وتجد الإنسان من الممكن أنه يأتيك ويقول أريد أن أتزوج فلانة وخير فيها، وأنا أرى أن حياتي مرتبطة بيها، ولو ما اتجوزتش هروح في داهية وأموت نفسي وأعمل إيه. يا عم في إيه؟ أنت ممكن تتزوجها وبعد كده تيجي تقول أبوس إيديك وخلصوني منها. أنت لا تدري، أنت تراها من بعيد ويتراك من بعيد، وتظن أنك يقول لك فتى أحلامي وهو يقول لك فتاة أحلامي. فتاة أحلامي وفتاة أحلامي، أنت عشرتها؟ أنت تعرف عنها شيئا؟ لقد أظهرت لك منها ما جعلك تجري خلفها وتلهث، ولو اطلعت على حقيقة ما فيها ربما أطلقت ساقيك للريح. وهي نفس الكلام، تراك من الخارج وتسمع عنك وترى كذا وكذا، وبعد ذلك حينما ترتبط بك والإنسان يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجل، يترهل هذا وتترهل تلك، وتظهر الأمور على حقائقها، فيطلع على ما لو علمه منها لما اقترب منها أصلا، وتطلع منه على ما تراه لتندم بعد ذلك على الزواج منه. فرب العالمين يقول عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها ولو في إمساكها خير كثير لا يعرف، ربما أتى منا بأولاد يعني يكونون سببا في دخوله الجنة وهو لا يدري. يعني ربما هذه المرأة يأتي عليها وقت تحتاجها في أمر تظهر من الكرامات ما لم تظهره المرأة التي أنت كنت تلهس خلفها. أنت لا تدري الخير فين والشر فين، لا يعرف. ولذلك علمنا الاستخارة، علمنا وإذا صرفت امرأة عنك فقل الحمد لله الذي صرفها عني. أنت لا تدري، ربما كانت سببا في سجنك، ربما كانت سببا في أنك ترتكب جريمة قتل، ربما كانت سببا في كذا أو كذا، خلي بالك. فأنت لا تدري. الذي معلوم له الغيب من؟ رب العالمين. ولذلك قال فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ويحب المرأة لوصف من أوصافها ولو في إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالق ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضر وينفع ميله وحبه ونفرته وبغضه. ليه؟ لسبب بسيط، أنت ظلوم جهول. يجي يقول لك ايه ولكن، قل له انت ظلوم جهول، الخالق قال لك هذه الحقيقة الذي خلقك. قال بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه، فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربي بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء علي على الإطلاق معصية الرب يعني بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعتي وعبوديتي مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكره يكون خيرا. دي القاعدة، افعل الطاعة وقم بطاعة الله وعبوديتي في الظاهر والباطن وتخلص لله، كل ما يجري بعد ذلك ويترتب عليه مما تكره أو تحب كل ذلك لابد وأن يكون خيرا لك. فكل ما يجري عليه مما يكره يكون خيرا له. وإذا تخلى عن طاعتي وعبوديتي فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. هذا المحبوب معك مال، معك سلطة، معك كذا، أنت مطيع أم عاصي؟ عاصي والعياذ بالله لله، كله وبال عليك، كله وبال عليك. قال فمن صحت له معرفة ربي والفقه في أسماء وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل ولا يخطر له على بال، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. العكس، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة، بيضرب مثلا، فانظر إلى غارس جنة، رجل فلاح غرس جنة يعني حديقة من الجنة، وهو ليس رجلا بليدا، لا، خبير بالفلاحة غرس جنة وتعهد بالسقي والإصلاح حتى أثمرت أشجارها، فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها لعلمي أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها. ليه؟ لأن التداخل هذا يمنع الثمرة من الخروج والأغصان من الارتفاع، والشجر يحتاج إلى تنظيف من وقت لآخر، يعلم ذلك الخبراء بمهنة الفلاحة والزراعة. قال ويقطع أغصانها لعلمي أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد، وطبعا هذا أمر مؤلم، ويذيق ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها. لو كانت تحس كالإنسان لأحست بالقطع واستعمال الحديد فيها، وهذا أمر مكروه لديها ولا لا؟ مكروه. لماذا يفعل بها ذلك؟ لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك، ثم لا يدعوها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا، خبير، ولا يترك الماء عليها دائما، وإن كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فلا يترك على حالها وهي مزينة، فيلقي عنها كثيرا منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوي، فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها، مع ان الظاهر الايه؟ الافساد. فلو انها ذات تمييز وادراك كالحيوان لتوهمت ان ذلك افساد لها واضرار بها، وانما هو عين مصلحتها. طبعا اتضح لنا ان الامام ابن القيم كان خبير فلاحة على فكرة، يعني هذا الكلام خبرة في هذا الامر واضحة جدا. قال وكذلك مثال اخر، يبقى رب العالمين يفعل بكم كما يفعل الرجل الايه؟ المتخصص في كيفية الزراعة في عمل اشياء ظاهرها مكروه لكن باطنها فيه الخير كله للزراعة وللثمرة وللاصلح. وكذلك الاب الشفيق، اب اللي بيخاف على اولاده ومشفق عليهم، وكذلك الاب الشفيق على ولدي العالم بمصلحتي، اذا رأى مصلحته في اخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده، يعني شق جلد، بضع بمعنى شق، وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد، وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضاء أبانه عنه. طبعا مش هو اللي يعمل الكلام ده، يجيب الدكتور يعني يعمل الكلام ده. كل ذلك رحمة بي وشفقة عليه، وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء المال يعني لم يعطي ولم يوسع عليه، لأنه يرى أن المال سيفسده، لعلمي أن ذلك أكبر الأسباب إلى فسادي وهلاكي. وكذلك يمنعه كثيرا من شهوات حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. الأب الخايف على ابنه يتعامل معه، والابن غضبان وزعلان وابوه بخيل وابوه لا، أبدا، أبوك مش بخيل، وإنما المسألة مسألة إيه؟ هو أعلم بمصلحتك منك، لأنك في سن المراهقة قد تظن أن هذه الأمور فيها خيرك وصالحك، ولكنه يرى أن فيها فسادك. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي وأرحم بعبادي منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأماتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من ألا ينزله بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم، ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا. العجز سيكون في القيام بالمصالح علم وإرادة وعمل، لكنه سبحانه وتعالى تولى تدبير أمورهم بموجب علمي وحكمتي ورحمتي. أحب أم كره، هو يدبر الأمور لصالحك، أحببت أم كرهت. فعرف ذلك الموقنون الذين درسوا الأسماء والصفات، فهموا هذا الكلام، والذين درسوا الأمور على وجهها، فعرف قال فعرف ذلك الموقنون بأسماء وصفاته فلم يتهموا في شيء من أحكامه وخفي ذلك على الجهال بي وبأسماء وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا والله الموفق. يبقى الجهل هو الذي أدى بهم إلى هذا. قال ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة. الذي يفهم هذه المعاني يعيش في الدنيا ويسكن في الدنيا قبل الآخرة في الجنة، يعني كأنه دخل الجنة اللي هي جنة الرضا، لأنه يرى أن كل ما يحدث لصالحه، فإن أعطاك ما تكره لصالحك وإن أعطاك ما تحب لصالحك، فهو يفعل بك الأصلح دائما. ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة اعتبرها ظفرا سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. تجد إنسان ملك وعنده فلوس، أو ابن ملك وعنده فلوس ورحلت للخارج ونساء ومش عارف إيه وطيارات وخيول ومع ذلك تجده غير راضي. هل أنت راضي؟ لا مش راضي، ويعيش في محنة شديدة، وتجده مبغضا لكل من حوله، وتجده دائما في كرب ودائما في هم ودائما في حزن. يذهب إلى المصيف ده ما يعجبوش، يروح المصيف التاني ما يعجبوش، يركب مش عارف إيه، يروح فين، يتجوز دي، يروح مع دي، تعبان على طول ودايما بيشتكي ودايما مهموم. ليه؟ لأنه ما ظفر ببغيته الحقيقية وهي الرضا، لم يرضى. فقال ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين. الرضا ممكن يكون الإنسان بيأكل مش، عارفين المش، ممكن يكون بيأكل مش ومع ذلك مرتاح وعنده رضا، غير موجود هذا الرضا في قصور الملوك، غير موجود في قصور المليارديرات. والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي عين اختيار الله له، وطمأنينتها، طمأنينة ماذا؟ النفس إلى أحكامه الدينية. وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك جانا من ذكر الله في الصباح والمساء وغيره وبعد الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. وهذا حديث عن العباس في صحيح الإمام مسلم. وهذا الرضا وبحسب معرفتي بعدل الله وحكمتي ورحمتي وحسن اختياري. لو الإنسان تيقن بعدل الله وحكمة الله ورحمة الله وحسن اختيار الله وإحسان الله لما ترك الرضا بالله في كل ما يدور حوله أو يدور به، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. وانظروا إلى قصة الخضر مع موسى، خرق السفينة، من ينظر في ظاهر الأمر خرقت السفينة، أصحاب السفينة ضره، ولكن واحد يبقى راكب العربية وماشي في الطريق العربية عطلت بيه وعطلت في مكان، يعني يا أخي أنت لا تدري ده راح علي المشوار، أنت تعرف ممكن لو كملت في الطريق كانت تحصل مصيبة، كان يحصل لك أمر أخطر من ذلك بكثير، ربما واحد دخل فيك هتنزل تتخانق معي يروح ضربك تقتله أو يقتلك أو تدخل السجن. عطل العربية أسهل، إن العجلة شيعت منك أحسن، أسهل. أنت مش متصور ما الذي، ولذلك دايما اضع قصة الخضر أمامك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صبر الخضر، لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. هذه النماذج الثلاثة في ضوئها، لا أقول لك فسر المقادير لأنك لن تستطيع أن تفسرها، لله حكم وراء لا نعلمها، ولكن اجعلها أمامك حتى تقيس عليها الأمور. فهنا يقول وهذا الرضا وبحسب معرفتي بعدل الله وحكمتي ورحمتي وحسن اختياري، فكلما كان بذلك أعرف كان بي أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبد دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللي ابن القيم شرحه في أول الكتاب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، لأنه في بدايتي: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. قال: والمقصود قول عدل في قضاءك، وهذا يتناول كل قضاء يقضي على عبدي من عقوبة أو ألم وسبب ذلك، فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب. اللي قضى بالسبب مين؟ رب العالمين. والمسبب الذي يترتب عليه من الذي قضى به؟ رب العالمين، وهو عدل في هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، لأنه من الممكن أن يقضي قضاء لغير المؤمن شرا له، لكن المؤمن فقط هو الذي يقضى له بالقضاء الخير في كل الأحوال. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضوان الله عليه، قال العلامة ابن القيم: فسألت شيخنا: هل يدخل في ذلك قضاء الذنب لما ربنا يقضي بالذنب على المؤمن؟ فقال: نعم، بشرطه، يعني رب العالمين لا يقضي بقضاء للمؤمن إلا كان خيرا له. طيب، ربنا قضى لي بأني أرتكب ذنبا، هل الذنب خير لي ويدخل في هذه القاعدة؟ فقال: هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم، بشرطي. فأجمل في لفظي بشرطي، ولم يقل إيه هو الشرط، فأجمل في لفظي بشرطي ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله. لم يقل نعم، لأنه لو قال نعم يبقى الذنب حتى ولو لم يتب منه الإنسان خير، لا، بشرطي. الشرط اللي هو يبقى التوبة والندم والانكسار، كل ذلك يرفع درجة العبد. وذلك آدم بعد الذنب أفضل ولا قبل الذنب؟ هنقول بعد التوبة أفضل مما كان قبل الذنب، لأنه ما اجتباه إلا بعد التوبة، ثم اجتباه رب فتاب عليه. وهذا فالاجتباء لآدم لم يكن قبل مقارفة الذنب، بل كان بعد ماذا؟ بعد التوبة. فقال: فأجمل في لفظتي بشرطي ما يترتب، أجمل إيه؟ ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله، من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. يعني ليس الذنب مطلقا خيرا للعبد في قضاء الله، بل بشرطه، وهو ما يترتب عليه من آثار. طبعا الرضا بالقضاء والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان مستراح كما قلنا، ومستراح العارفين. ولذلك كان يقول الإمام ابن القيم الإمام ابن تيمية: أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهي معي، إن حبسوني فحبسي خلوة، قضاء أفضل لي، لأن ساعتها أما تحبس هبقى خلوة، فإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، لأنه بيقتل ابن تيمية سجن لماذا؟ يدعو إلى التوحيد يسجن، يفتي بفتاوى موافقة للكتاب والسنة يسجن. مسألة الطلاق ثلاثة لما أفتى بها في إنها تقع طلقة واحدة طبقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالف في ذلك جماهير الأئمة الأربعة، فسجن بتهمة الخروج على اجماع العلماء، اجماع الدنيا، اجماع الأمة، ومات في السجن. على فكرة ابن تيمية مات في السجن، والفتوى اللي سجن بسببها خلدت في التاريخ وأصبحت مكتوبة في القانون المصري والسوري على ما أذكر، لكن في المصري يقينا مكتوب في في المذكرة التفصيلية للقانون ان هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في القانون المصري. الكلام ده من الثلاثينات، لأنه وجدوا أن مذهب ابن تيمية بيحل مشكلة اجتماعية خطيرة جدا في قضايا الطلاق. كان قبل كده يقول للطلق ثلاثة تبينوا منه وتجيب محلل بقى ويدخلوا في قصة المحلل التيس المستعار إلى آخره، والبيوت كانت بتخرب. فجم أما بحثوا وجدوا أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيسر المذهب في هذه المسألة، وهو موافق للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل ما عندك القانون المصري اللي عندك الآن، بعض الناس بتشتم ابن تيمية عفوش أن القانون المصري فيه أمور مأخوذ فيها برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، واخدين بالكم اللي هو سجن ومات في السجن بسببها، واخدين بالكم. وزيك يقول لك جنتي وبستاني في قلبي أينما رحت فهي معي، وزيك كان يقول بعض السلف إننا في جنة وفي نعمة لو علمها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مسألة الرضا. تجد سن زي ما قلنا ملياردير أو عنده سلطان وملك وابن ملك وعايش بيتنقل من المكان ده للمكان ده وما بيعملش حاجة، يعني عاطل بالوراثة وبيتنقل من هنا لهنا، واخد بالك حياته كلها فسح، ومع ذلك غير راضي، وتجده في قلبي والعزم الله حريقة، ولذلك بعضهم بينتحر. لكن الإمام الإنسان العالم العارف بهذه الأمور يعيش في رضا، وما يحدث له في واقعه وفي دنياه هذا بلاء من رب العالمين، هو يعرف أنه هو الخير الذي اختاره له ربه، حتى قضاء الذنب كما قال ابن تيمية بشرط من التوبة والانكسار والرجوع إلى الله والخضوع إلى الله تبارك والخضوع لله سبحانه وتعالى، كل ذلك يرقي العبد ويكون قضاؤه خيرا له بإذن الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.